أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، لا زال حديثنا يدور عن البيت المسلم، وقد عرفنا في الجمعة الماضية أن المرأة تنكح لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، وأن الاختيار الموفق هو ذلك الاختيار المبني على أساس الدين. فهذا بالنسبة لاختيار الزوجة، ونحن على موعد للحديث عن المعايير التي على أساسها يتم اختيار الزوج. فأهم هذه المعايير هو اختياره إما لماله أو لدينه وخلقه. فالمعيار الأول هو اختيار الزوج من أجل المال، وكم وقع في هذا من أولياء أمور وفتيات أورثهم ذلك الندم، كم من أسر جعلت مال الزوج هو هدفها ولم تهتم بدينه ولا بأخلاقه، ولكن في النهاية باءت بالخسران. فالجشع والشرف، الأنانية، حب المال الذي سيطر على كثير من أولياء الأمور، هذه الأشياء التي جعلوها في عقولهم أنهم سيحصلون على أموال وعلى كذا وكذا، هذا أدى إلى عضل المرأة ومنعها من الزواج. هذا الحق الذي هو حق من حقوقها والذي أوجبه مولانا جل وعلا. ولقد وجدنا كثيرا من الفتيات يذهبن إلى المحاكم يطلبن من القضاة إلزام أولياء أمورهن بتزويجهن. ولقد وقفت فتاة أمام القاضي في مواجهة أبيها، واجهت أباها قائلة له: أنت الذي جعلتني آتي إلى المحكمة، لقد تقدم لخطبتي فلان وفلان وفلان، وكلهم من ذوي الدين والخلق ومن أسر طيبة، ولكنك رديتهم لأنهم ليس لهم أموال كثيرة. قلت لهم بأني مخطوبة وأنا لست مخطوبة، فلا تريد إلا أن تجني الأموال من ورائي، وإذا لم تزوجني سأرتكب الفاحشة. هكذا قالت لأبيها أمام قضاء المحكمة. فمن منكم يريد أن يقف مع ابنته هذا الموقف المذل؟ فهذه مأساة. مأساة أخرى ظهرت في هذا المجتمع، هذا المجتمع الذي لم يعرف إلا بالعفة والشرف. هذه الظاهرة الخطيرة هي هروب الفتاة مع من يتقدم لخطبتها، ومن يصدق أن مجتمعنا سيعاني من هذه الظاهرة. وأذكر قبل فترة أن قضية وصلت إلى المحكمة من هذا النوع. شاب تقدم لخطبة فتاة فرفض أبوها تزويجها منه، فكرر الشاب والفتاة الهروب، وفعلا هرب إلى الحديدة وإلى عدن، وبقي ما يقارب شهرا وأسرتها تبحث عنها ليلا ونهارا. وبعد أن وقع الفأس في الرأس كما يقال، ولم يجد الشاب والفتاة من يعقد لهما، ذهب إلى المحكمة ليقوم القاضي بالعقد لهما. وبعد أن علمت المحكمة، بعد أن علمت بأن لها وليا، قامت بإعلانه بالحضور. وبعد أن حضر تعهد بتزويجها وبعدم مسها بسوء، لأنها كانت خائفة من أبيها. ثم أخذها أبوها إلى بيته، وعلمت بعد ذلك أنه قتلها. فهذه مأساة أصبح مجتمعنا يعاني منها. فكم فرت من فتيات مع شباب نتيجة لعضل أوليائهن. هذه القرارات المجنونة التي يتخذها بعض الشباب من الجنسين، والتي تعلموها من المسلسلات ومن التمثيليات الهابطة التي أصبحت اليوم في كل بيت. أما أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعاليم الإسلام الحنيف، فقد بينت أن المرأة لا بد وأن تحافظ على عفتها وعلى كرامتها وعلى شرفها وسمعتها، فلا تخرج من بيتها إلا بإذن وليها، وعليها أن تصبر وأن تحتسب حالها وأمرها عند المولى جل وعلا وإن ظلمها وليها. فليس هناك مبرر أبدا لأن ترتكب مثل هذه الحماقة. يقول مولانا جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نفوذهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مأساة أخرى في طمع المال أيضا وقعت فيها كثير من الأسر. هذه المأساة وهذه الظاهرة هي ما يسمى بالزواج السياحي. هذه المصيبة وهذه الكارثة التي وقعت فيها كثير من الفتيات اللاتي أصبحن في النهاية بلا مال وبلا زوج. فبعض أولياء الأمور ظلموا بناتهم بهذا الزواج، رموا ببناتهم في أحضان وحوش من البشر من أجل حفنة من المال، فتجد ذلك الزوج يقضي معها فترة من الزمن، بعضها لا يتجاوز شهرا ثم يتركها، وبعضهم يرسل لها بوثيقة الطلاق. ولو ذهبتم إلى المحاكم لوجدتم أنه لا يمر أسبوع إلا وثلاث أو أربع قضايا من هذا النوع، الذي تكون الضحية في كل الأحوال فيها هي الفتاة. فهذه أيضا مأساة من مآسي تزويج الفتاة طمعا في المال. أما المعيار الثاني في اختيار الزوج فهو الدين والخلق، وهذا المعيار هو الذي يجب أن يبنى عليه الزواج، كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فإذا طرق بابك خاطف وكنت تحب ابنتك أو تحب أختك، فيجب عليك أن تبحث عن ذلك الخاطف وأن تسأل عنه وأن تتحرى عن دينه وعن أخلاقه وأصله، لأن ابنتك أو أختك أمانة في عنقك، وأنت مسؤول عنها أمام المولى جل وعلا، أنت مسؤول عن اختيار زوجها. فلا يكفي في ذلك، لا يكفي سؤال عارض أو استقصاء ساذج، لا يكفي في ذلك معلومات محدودة أو وقفة عارضة، بل اسأل واعرف من تسأل. فلا تسأل إلا المؤمن الصادق الذي يعرف ذلك الخاطب معرفة حقيقية. وعلى المسؤول أن يؤدي شهادته بكل صدق وبكل أمانة كيفما كانت. لقد جاء في الأثر أن رجلا أتى إلى عمر بن الخطاب، أتى إليه يشهد لرجل آخر، فقال له عمر: أتعرف هذا الرجل؟ قال: نعم. قال: هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل صاحبته في السفر الذي تعرف به مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار الذي يعرف فيه ورع الرجل؟ قال: لا. فقال: لعلك رأيته قائما وقاعدا يصلي في المسجد، يرفع رأسه تارة ويخفضه تارة أخرى. قال: نعم. قال له عمر: اذهب فأنت لا تعرفه. فكم من زواج، كم من زواج بني على شهادة عابرة، شهادة ساذجة من إنسان سخيف. لذلك إذا تحققت من أخلاق الخاطب فيجب أن تتحقق فعلا وأن تبحث جيدا قبل أن تندم ندما شديدا. ولن ترتفع عنك هذه المسؤولية إلا إذا أحسنت اختيار الزوج المؤمن، المؤمن الصالح لابنتك أو لأختك. وكم تساهل في ذلك من أناس فزوج ابنته أو أخته من رجل فاسق، رجل خبيث بعيد عن دين المولى جل وعلا، منحرف في أخلاقه، يشرب الخمر، يرتكب المحرمات، فلا يرعى لها حرمة بل يضربها ويهينها ويدلها، يجعلك كلبا في نظره، يقول لها: يا بنت الكلب، ويقول لها: يا بنت كذا. وقد يتركها مع أولادها ويذهب ويتزوج بأخرى وهي لا تملك إلا أن تتسول مع أولادها. بل هناك من يأمر زوجته ويأمر أولاده بالخروج إلى الشوارع وإلى الجولات للتسول، وربما يحولها إلى امرأة فاجرة داعرة. فكم من فتاة كانت في بيت أهلها مثالا للعفة وللطهر وللنزاهة وللأخلاق الكريمة، فلما انتقلت إلى بيت زوجها ذلك الزوج الفاسق سرعان ما تحولت إلى امرأة لا تقيم للفضيلة ولا للشرف ولا للعفة أي قيمة. وكم أمام المحاكم من هذه القضايا التي تنفطر لها القلوب، كل هذا بسبب الجشع وبسبب الطمع الذي يبحث عنه بعض أولياء الأمور، أو بسبب عدم التحري وعدم البحث عن دين وأخلاق الخاطب. يقول مولانا جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكرموا النساء، أكرموا النساء، فوالله ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. ومن اللئام من لا يحفظ حق زوجته إلا ما دام راغبا فيها، فإذا ما كبرت سنها أو مرضت أو استقرت إن كانت غنية إذا به يطلقها ويعرض عنها. وبعضهم يحرمها من ميراثها ويطلقها في مرض موته. ومن حرم وارثا من إرثه حرمه المولى جل وعلا رائحة الجنة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول مولانا جل وعلا وهو يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من هذه الآية الكريمة نعلم أن صلاح هذا المجتمع يقع على عاتق الأسرة، ومنها نعلم أيضا أن أمام أولياء الأمور مسؤولية عظيمة تجاه أسرهم. ونحن عندما نتحدث عن هذه المواضيع وعندما أقص عليكم هذه الأحداث فإنما نتحدث عنها لنعالج الخلل ولنسد الثغرات والذرائع ونحرص على تربية أولادنا تربية إسلامية عظيمة، نحرص على صلاح أسرنا كما أمر ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ما تأملنا في حياة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسنجد أنه رب المرأة أحسن تربية، واعتنى بها أحسن عناية، ووضع لها معالم أخلاقها وسلوكها، ثم جعلها أمانة عند الرجل. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وإذا ما أتينا لننظر ونبحث في المشاكل التي تحدث بين الزوجين فسنجد أن أكثرها ناتج عن عدم قيام كل من الزوجين بحقوق الآخر. فالمولى جل وعلا لحكمة أرادها اختص الرجال بدرجات وخصائص على النساء، كما قال جل وعلا: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فمن حقوق الزوج على زوجته أن تقوم باحترامه وتقديره، وأن تعمل على توفير الراحة والاستقرار له، كما يجب عليها أن تنظف له ثيابه وبيته وأولاده، كما أنها مسؤولة عن الطبخ وتجهيز الأكل. ولهذا نجد في الأثر أن امرأة عاقلة من خلال تجربتها في هذه الحياة أوصت ابنتها ليلة زفافها قائلة لها: أي بنية، إنك غدا ستذهبين إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي عني 10 خصال تكن لك ذخرى، أما الأولى والثانية فالمعاشرة له بالسمع والطاعة والرضا بالقناعة، وأما الثالثة والرابعة فالتعهد لموقع عينه وموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا طيب ريح. والخامسة والسادسة التفقد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن تنغيص النوم مغضبة وحرارة الجوع ملهبة. أما السابعة والثامنة فالتدبير لماله والإرعاء على حشمه وعياله، وأما التاسعة والعاشرة فألا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سرا لم تأمني غدرا، وإن عصيت أمرا أوغرت صدرا، وإياك بعد ذلك والفرح إن كان سرحا والحزن إن كان فرحا. كما يجب على الزوجة أن تلزم بيتها فلا تخرج إلا بإذن زوجها، كما قال مولانا جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وعن ابن عمر قال: أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله، ما حق الرجل على زوجته؟ قال: حقه عليها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى تتوب وترجع. قالت: يا رسول الله، وإن كان ظالما لها؟ قال: وإن كان ظالما لها. وعن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها كانت في سخط الله حتى ترجع إلى بيتها أو يرضى عنها زوجها. وفي الواقع نجد أن أغلب أسباب الخلاف وكذلك أسباب الطلاق هو خروج الزوجة بغير إذن زوجها. كما يجب على الزوج أن يصبر على زوجته، لأن المرأة بطبيعتها وبخلقتها تنفعل لكل شيء، تنفعل حتى لأتفه الأسباب. فإذا رأى الزوج منها ما لا يعجبه من تصرفاتها فعليه أن يصبر عليها وأن يعلمها، عليه أن يكون طيب السريرة، سهلا رفيقا، شفيقا رحيما، لا يشك بها. كما يجب عليه أن ينفق عليها وعلى أولاده، وأن يوفر لهم المسكن والملبس والمأكل والمشرب والعلاج، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئل: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. كما يجب على الزوج أيضا أن يتحمل زوجته، لأن المرأة تكره من زوجها أن يتسلط عليها أو أن يذلها. كما يجب عليه أيضا أن يتجمل لها كما أنه يحب أن تتجمل له، فكذلك المرأة تحب من زوجها أن يتجمل لها، فتكره منه الثياب الوسخة والرائحة الكريهة والهيئة القذرة. فهذه بعض الأمور التي إذا حافظ عليها الزوجان فستكون هذه الأسرة بإذن المولى جل وعلا أسرة طيبة، أسرة تعيش في سعادة ومودة واطمئنان. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد، صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى والآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين الحسن والحسين، وعلى بقية آل نبيك وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم أصلح الرعاة والرعية وجميع الأمة المحمدية، وادفع عنا وعنهم يا الله كل نتمة وبلية. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته،